نأتي الآن على قسم قريش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مكة، وقد كان جل ما حمل لواءه المكيون يوم ذاك إنكارهم للبعث والنشور، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. ذكر الله عز وجل عنهم قسما ذكروه أنه محال أن يكون هناك بعث أو نشور. قال الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. هذا القسم منهم فيه دلالة ظاهرة على أنهم كانوا يعلمون أن الله هو الذي يرزق والذي يخلق والذي يحيي، لكنهم لم يكونوا يؤمنون قط بأن وراء الموت بعثا ونشورا. قال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وكل ما حمله القرشيون الكفرة الأوائل من ألوية إنما كان رأس أمرهم إنكار البعث والنشور. ولهذا العلماء يقولون إن الأنبياء جاءوا بثلاث أمور متفق عليها، وهي التوحيد والنبوات والمعاد والنشور. فهذه الثلاث اتفقت عليها كلمة أنبياء الله جميعا عليهم الصلاة والسلام. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، هذا قسم من قريش. كذلك هناك آية اختلف في تفسيرها على سبعة أقوال. قال الله عز وجل في خاتمة سورة الحجر: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. العلماء ذكروا سبعة أقوال في تفسير الآية، منها وهو القول السابع ذكره الماوردي رحمه الله في النكت والعيون. قال في معنى تقاسموا: ذكر ثلة من القرشيين تحالفوا فيما بينهم وأقسموا على أن يصدوا الناس عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فجعل معنى الآية مقتسمين أي ما كان من بينهم من حلف وتعاهد وأيمان على أن يصدوا الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول ليس قولا واحدا في الآية، وإنما هو آخر الأقوال وله وجه من القبول من الصحة، لكن الأقوال الأولى أقوى والعلم عند الله.